قبلهم. صلاح المتكلمين والمؤلف من المتكلمين عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال المتعال بذاته وعلمه وصفاته، نحمده على فضله المترادف المتوال، المترادف المتوال يعني المستمر ليس بالمنقطع، ونشكره على ما عمنا من الإنعام والإفضال، نشكره على ما عمنا يعني ما اشتملنا به من الإنعام والإفضال، ونصلي على محمد علم على النبي عليه الصلاة والسلام اسم المفعول من الفعل حمد يحمد الثلاثي المزيد بحرف المحمود، ونصلي على محمد المادي إلى نور الإيمان هداية الإرشاد، الهادي إلى نور الإيمان، نور الإيمان من باب إضافة المشبه إلى المشبه به أصله، فالهادي إلى الإيمان الذي كنور، الهادي إلى نور الإيمان من ظلمات الكفر والضلال، عصر الضلال على الكفر من عصر الخاص على العام، لأن ليس كل ضلال كفرا، وعلى آله وصحبه خير صحب وآل. الصحب اسم جمع على الصحيح، لأن فاعل لا يجمع على فعل، صاحب لا يجمع على صاحب. فالمشهور عند النحاة وهو اختيار سيداري أن الصحب اسم جمع لا جمع، وعلى آله وصحبه. والصحابي من اجتمع بالنبي عليه الصلاة والسلام مؤمنا ومات على الإيمان وإن تخللته ردة في الأصح. وعلى آله وصحبه، والآل هنا المقصود بهم كل بقي من أتباعه عليه الصلاة والسلام خير صحب وآل. وبعد أصلها أما بعد، ويتنازع النحاة في نيابة الواو عن أما، والذي عليه أكثر المتأخرين أن وبعد مثل أما بعد، وإن كان المتقدمون من النحاة لا يجيزون ذلك، يعني أما بعد، لكن وبعد وأصلها مهما يكن من شيء، مهما يكن من شيء، هذا أسلوب للانتقال، أسلوب للانتقال. العرب إذا أرادوا أن ينتقلوا من أسلوب إلى أسلوب أو ينتقلوا من المقدمة إلى الموضوع فيأتون بذلك، وخلف في أول من قالها داود أو قصة مساعدة إلى قصة أخرى. وبعد فإن هذه الفاء الملحقة بجواب الشرط، الفاء الملحقة بجواب الشرط، لأن هذه أصلها جملة شرطية، مهما يكن من شيء بعد فإن أولى، يقول فإن أولى ما تهتم به الهمم العوالي، أولى ما يهتم به أصحاب الهمم العوالي، هذا أصل المعنى، لأن الهمم المراد بها أصحابها هم، فحذف المضاف وأقام المضاف إليه مقاما. فإن أولى ما تهتم به الهمم العوالي العاليات يعني، وتصرف فيه الأيام والليالي، تعلم المعالم الدينية، تعلم المعالم الدينية يعني المعارف الشرعية، والكشف عن حقارة الملة الحنيفية، الملة بمعنى الدين أو الشرع، مترادفات في العرف الشرعي، وقيل سميت ملة لأن الله أملاها أو الملك أملاها كما قاله الباغور، والكشف عن حقارة الملة الحنيفية، الحنيفية من حنف إذا مال، ووصف إبراهيم بأنه كان حنيفا لميلانه عن الشرك، ومنه يقال رجل أحنف إذا كان في رجليه خذبة يعني ليس مستويين يعني فيعرض عليه. والكشف عن حقائق الملة الحنيفية والغوص في تيار بحال مشكلاته والفحص عن أستار أسرار معضلاته، يعني من أهم ما تصرف فيه الأيام والليالي الكشف عن حقائق الشريعة والغوص في بحار مشكلاتها، والمشكل هو ما اشتبه على العاقل في أدنى منافسة، يعني قد يكون مشكلا بالنسبة للإنسان وهو من الواضحات البينات الإنسان آخر فمش بالنسبة فذلك المتشابه النسبي. يقول في تيالي بحال مشكلاته أي عويصاته التي تلتبس فيها الأفهام والفحص عن أستار أسرار مواضراته. الفحص هنا معناه الكشف، يقال فحص الشيء أي كشفه، فالمقصد والفحص عن أستار أسرار مواضراته يعني كشف الأسرار التي تكون على المواضرات. والمعضل من المسائل والذي لا يظهر وجه حقيقته بيسر، هذا المعضل، يقال مسألة المعضلة، الأمر الذي لا يظهر وجه الحقيقة فيه بيسر هذا يسمى معضلة. قال اصطلاح يقول وإن كتابنا هذا اسم إشارة إما للكتاب حقيقة إذا كان ألف المقدمة بعد تأليف الكتب، وهذه عادة إسلامية من عادات المؤلفين أنهم كانوا يكتبون الكتب ثم يكتبون المقدمات، فإذا كان ذلك على ذلك النحو فاسم الإشارة هنا على بابه حقيقة ليس في مجال، وإن كان يعني يشرح المقدمة قبل الكتاب فهو يشير إلى المعهود في الذهن يعني الكتاب الذي سوف أكتبه، فهنا يكون مجازا، يكون اسم الإشارة على المجاز فهو مختلف. قال وإن كتابنا هذا من هذا الوصول إلى علم الأصول الجامع بين المعقول والمشروع. تكلمنا في الدرس الماضي عن وجه أن علم الأصول يجمع، وذلك من وجوه شرفيه كما ذكروا، أنه يجمع بين العقل والنقل، مباحثه عقلية نقلية، من أجل ذلك تكلموا عن شرفيه. من هذا الوصول إلى علم الأصول، طبعا الاسم المشهور للكتاب هو منهاج الأصول، يعني لا يتم يعرف إلا بمنهاج الأصول مطلقا. واختلفوا هل الجامع بين المعقول والمشروع هذا من صلب عنوان الكتاب أم لا. بعض من ترجم للبلباوي ذكر ذلك في صلب عنوان الكتاب، أن نسمى الكتاب منهاج الوصول إلى علم الأصول الجامع بين المعقول والمنقول والمشروع، والظاهر أنه خارج عنه، الظاهر هذا لأنه لم يلتزم فيه الفاصلة والسترجع، لأنه كان كذلك كذلك لقال المعقول والمنقول لكن ذكره المشروع. ولذلك حتى هنا المؤلف وضع المنهاج الوصول إلى علم الأصول بين معكوفتين وفرق المعقول المشروع خارجه. قال وإن كتابنا هذا منهاج الوصول إلى علم الأصول الجامع بين المعقول والمشروع، المعقول المسائل العقلية والمشروع مسائل النص النقلية، والمتوسط بين الأصول والفروع، يقصد الأصول والفروع، الأصول يقصد بها الكتب الصغيرة المختصرة، والفروع يقصد بها الكتب المطولة المبسوطة. فيقول هذا الكتاب متوسط بينهم، وذكرنا قصة الكتاب في الدرس الماضي أنه مختصر من حاصل الأموي، وحاصل الأموي مختصر من المحصول، والمحصول جامع لزبدة الكتب الأربعة العمد والمعتمد والبرهان والمختصر. فهذا مقصد المؤلف أنه اختصار لكل ذلك. قال وروى وإن صغر حجمه كثر علمه وكثر سوائله وجلت عوائده، العوائد جمع عائدة، والعائدة ما يعود على الإنسان يقصد السوائل، هذا إطلاق، جلت عوائده يعني جلت ما يعود على الإنسان منه من نفع، جمعته رجاء أن يكون سببا، نقول لأجله جمعته رجاء أن يكون سببا لرشاد المستفيدين، الرشاد والرشد يعني هدى، ونجاتي يوم الدين. وهذه إشارة للحديث إذا مات ابن آدم قطع عمله إلا من ثلاث، أحدها علم ينتفع به، فيقول نجاتي يوم الدين. الله تعالى حقيق بتحقيق رجاء الراجين، حقيق يعني كفيل وأهل وجدير، حقيق على ألا أقول على الله إلا الحق، يعني جدير بذلك مستحق له. قال الله تعالى حقيق بتحقيق رجاء الراجين، والرجاء طلب الشيء بالأدب. قال هذه مقدمة. طبعا المؤلف ما ذكر البسملة ولا الحمدلة، اعتذر عنه الزكشي، اعتذر عنه أنه ربما ذكرها شفاهة، ربما ذكرها شفاهة، لأنها من الأداب الصناعية يسموها، يعني من الواجبات حكمها الوجوب البسملة والحمدلة، لكن واجب صناعي ليس واجبا شرعيا. واجب صناعي يعني يجب عند أهل الصنعة، المؤلفين لما بيؤلفوا يجب أن يبدأوا قصة الكتاب صناعة، يقول يجب صناعة أن يبدأوا الكتاب بالبسملة والحمدلة أو أحدهم. فالمؤلف هنا بدأ بتقدس من التمجد، فدائما كذلك أكثر كتب المنطق أيضا يبدأون ببدايات أخرى مبتكرة، يعني فالظاهر أنه يقال مثل ذلك أن المؤلف يعني ذكرها شفاهة، ذكرها شفاهة. قال أصول الفقه، المؤلف شرع في الكلام عن تعريف العلم، قال واحنا ذكرنا المرة الثالثة وقلنا يأتي الكلام عليه في الكتاب عشان نمشي. قال أصول الفقه معرفة دلائل الفقه إجمالا وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد. أصول الفقه معرفة دلائل الفقه إجمالا وكيفية الاستفادة منها، من ضبط الكيفية بالدرج فهنا هناك محذوف. أصل الكلام معرفة دلائل الفقه إجمالا ومعرفة كيفية الاستفادة منها ومعرفة حال المستفيد، ومعرفة حال المستفيد. وبعضهم يربطها بالضم، تعريف تضبط التعريف، يقول معرفة دلائل الفقه إجمالا وكيفية الاستفادة منها، تكون الواو استئنافية، كيفية الاستفادة، يقول هو كيفية الاستفادة منها وحال المستفيد. الصواب كما قطع السوفي في الإبهاج هو الجرح، لأنه لو قيل أصول الفقه ومعرفة دلائل الفقه إجمالا وكيفية الاستفادة منها، معناه أن كل من علم أصول الفقه يستفيد من تلك الأدلة، لأنه خلاص حصل الكيفية. لكن لو قلنا معرفة كيفية الاستفادة، أنت قد تعرف كيفية الاستفادة لكن لا تستفيد، أنت لم تبلغ مرتبة الاجتهاد، فربما أنت تعلم نعم أنه هناك سبل معينة للجمع مثلا بين ما ظاهره التعارض، لكن ليس بالضرورة أن علمت تلك الطرائق، وهي أكثر من يعني من 30 طريقا، ليس بالضرورة أن تستطيع أن تجري تلك الطرائق في الجمع بين ما ظاهره التعارض مثلا. فالصواب أن علم الأصول هو معرفة لكل تلك المعاني، طيب، ومجرد المعرفة لها لا حصولها في نفس العالم بالأصول. فهو معرفة دلائل الفقه إجمالا وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد. أصول الفقه هو العلم أو اللقب لذلك العلم، وأصول الفقه يعرفه العلماء باعتبارين، الاعتبار الأول باعتبار معناه الإضافي، باعتبار معناه الإضافي، والثاني باعتبار معناه اللقبي. العلوم التي تتكون من كلمتين فهذا معناه أن ذلك الاسم مركب ليس بسيطا، مركب ليس بسيطا. فإذا عرفنا ذلك العلم عن طريق تعريف كل جزء من أجزاء ذلك المركب، فهم يقولون عن ذلك تعريف باعتبار المعنى الإضافي. لكن هل التعريف باعتبار المعنى الإضافي هذا، لما نقول الاقتصاد السياسي مثلا، نعادل كلمة الاقتصاد وكلمة السياسة، هل الخارج من ذلك التعريف هو المراد بذلك العلم؟ لا بالطبع، لأن المراد الاقتصاد السياسي جملة، لما نعالج اصول الفقه الان كما سياتي ونعالج الاصول المنفرده ثم نعالج الفقه الحاصل من النتيجه ليست هي اصول الفقه. المراد هو الثاني هو التعريف باعتباره لقبا للعلم. تعريف اصول الفقه جمله. التعريف الاول الذي نتكلم عنه هو التعريف باعتبار المعنى الاضافي، يعني يجب ان نعالج الاصول ثم نعالج الفقه. لماذا اذا كان ذلك التعريف ليس مرادا فلما يشتغل به المؤلفون في تلك العلوم؟ لانهم يقولون ان الحكم على الشيء فرع عن تصوره، فلا يمكن تعريف اصول الفقه بلا معرفه لمعنى الاصول ولا معنى الفقه. يعني تعريف الاصول والفقه مراد لغيره لا لنفسه، مراد لغيره لا لنفسه، لأنه يدفع في نفس المتعلم المعنى الإجمالي الذي يتصور منه معنى الفن بمفهومه اللقبي اللي هو أصول الفقه جملة. يعني إذا كان الإنسان لا يفهم معنى الاقتصاد ولا يفهم معنى السياسة، لا يفهم معنى الفقه ولا معنى المقارن، لا يستطيع أن يفهم معنى العلم بمعناه اللقبي. وهذا بدل، هذا شيء بدل واضح. يعني اصول الفقه من حيث معناه الاضافي ينقسم من كلمتين تشكلان تركيبا اضافيا. تركيبا اضافيا يعني مضاف ومضاف اليه. اصول الفقه، الاصول جمع اصل، الاصول جمع اصل، حدثت السجون هذا. الأصول جمع أصل، والأصل لغة ما ينبني عليه غيره، الأصل لغة ما ينبني عليه غيره كما قال العمريطي، فالأصل ما عليه بني والفرع ما على سواه ينبني. الفرع ما بني على غيره والأصل ما بني عليه. الأصل هو الشيء الذي يبني عليه، كأصل الشجرة مثلا، هو الذي تقوم عليه الشجرة وتركب فيه الفروع الأغصان والثمار وما إلى ذلك. فالأصل من حيث اللغة هو ما ينبني عليه غيره أو ما بني عليه غيره، هذا الأصل في اللغة. أما الأصل في الاصطلاح، في اصطلاح الشرعيين، فيطلق على معاني كثيرة، منها الدليل. المعنى الأول هي خمسة معاني، وقيل ستة لكن خمسة لأن الثالث هذا منازع فيه. الأول من معاني الأصل هو الدليل، وهذا اصطلاح للفقهاء كثيرا ما يقولون الأصل في وجوب الحج قوله تعالى ولله على الناس. إذن لله على الناس هذا الأصل في وجوب الحج. إذا معنى الأصل هنا الدليل. إذا هذا معنى الأول الذي يطلقه الشرعيون من الفقهاء ويراد به الدليل. هذا معنى الأول الدليل. كما تقول الأصل في وجوب الصلاة قوله تعالى وأقيموا، أقيموا الصلاة لله على سيد البيت، وآتوا الزكاة، كتب عليكم الصيام. إذا الأصل في تلك الآيات والأحاديث إذا ورد في كلام الفقهاء فالمراد به الدليل. المعنى الثاني هو الراجح، كما نقول مثلا الأصل في الكلام الحقيقة ما لم يصرفه صارف. الأصل في الكلام الحقيقة، معنى الأصل في الكلام الحقيقة يعني الراجح في الكلام أنه يحمل على الحقيقة، لأن المعنى المجازي بدون قرينة هو مرجوح معدول عنه وضمن. يعني فالأصل إذا ورد، وهذا اصطلاح خاص بالديانيين، الديانيين والأصوليين، الديانيين علماء البيان في البلاد، يقول الأصل في الكلام الحقيقة، معنى الكلام هذا يعني الراجح في الكلام الحقيقة. وهنا يأتي اعتراض، لأنه سيأتي بعد قليل من معاني الأصل أي المصطحب، كما نقول مثلا الأصل في الفروج الحرمة، الأصل في الفروج الحرمة، نقول إيه معنى الأصل هنا؟ هذا سيأتي إنه معناه الأصل المصطحب، يعني حكم الشيء قبل ورود الشرع فيه، قبل أن ينقله الشرع عن ذلك الحكم. يعني لو لم يرد نص في زيجة معينة كيف يحكم عليها إذا كانت مخالفة لشرط أو ركن من شروط النكاح؟ نقول حرام. إيش الدليل؟ يقولون الأصل في الأبضاع أو الأصل في خروج الحرمة، الأصل هنا يعني المصطحب. هنا استشكل بعض العلماء قالوا طيب كذلك هنا لما نقول الأصل في الكلام الحقيقة يعني المصطحب، يعني الأصل في الكلام الحقيقة يعني قبل أن يرد الدليل أو القرينة يكون هذا المعنى مستحق. الجواب عن ذلك كما قال العطار في الحاشية المذكورة على الجامع الجوانع على الرمل على المحل على الجمع، قال لأن أكثر البيانيين، هذه إشكال أعقد، أكثر البيانيين يعتقدون أن اللغة صلاحية ليس التوقيت بيانيين، فلأجل ذلك قالوا راجح خلاص. فالمهم وهذه من أقوال المعتزلة أن اللغة ليست اصطلاحية، نهاية الكلام على ذلك بالتفصيل من مباحث اللغة في كتاب القرآن. هنا في كتاب في أول الكتاب القرآن سيتكلم عن اللغة وهل اللغة اصطلاحية أم توقيفية. هذا ما جميعا يأتي الكلام عليه الآن. إذا أول شيء من معاني الأصل في الاصطلاح الدليل، المعنى الثاني الراجح، المعنى الثالث بمعنى القاعدة الكلية، القاعدة الكلية. مثلا لما نقول قوله عليه الصلاة والسلام لا ضرر ولا ضرار، هذا أصل من أصول الشريعة. ما معنى أصل من أصول الشريعة؟ يعني قاعدة كلية، قاعدة كلية. لما نقول العبرة في العقود بالمعاني لا بالمباني، هذا أصل في البيوع، أصل يعني قاعدة كلية. طيب إذن هذا المعنى الثالث من الرابع، هذا المعنى الثالث من معاني الأصل. المعنى الرابع من معاني الأصل اصطلاحا عند الأصوليين هو النقيس عليه، كما يأتي في القياس أن أركان القياس هي الأصل والفرع والعلة والحكم، له أربعة أركان وبعضهم يجيب أركان أخرى زي بيضاوي هنا، لكن القواعد المجمع عليها في القياس أربعة، أصل وفرع وعلة يسموها جامع أحيانا وحكم. يعني الخمر مثلا هذا أصل لأنه هو النقيس عليه، و الحشيشة لاعتبارها مسكرة يعني هي الفرع، والعلة الجامعة إذهاب العقل سواء بإسكار أو بتفتير، والحكم الحكم اللي هو حكم إيه؟ حكم الأصل، لأن الفرع ليس له حكم، نحن نبحث عن حكمه، فلو كان له حكم يبقى دور باطل. فحكم الأصل هو الخمر حرمة، فتطلع النتيجة حرمة الحشيشة. واضح؟ إذا المعنى الرابع من معاني الأصل هو المقيس عليه، المقيس عليه وهو الركن الأول من أركان القياس. في صوت فهذا المعنى الرابع من معاني القياس. المعنى الخامس والأخير من معاني القياس من معاني الأصل عفوا هو بمعنى المستصحب. لما نقول الأصل في الأشياء الإباحة، الأصل في الأشياء الإباحة، ما معنى الأصل في الأشياء الإباحة؟ أو الأصل في الإنسان البراءة، أو الأصل في المسلم العدالة، انتهى محل كلام. معنى الأصل في الأشياء الإباحة يعني إذا عدم الدليل، إذا عدم الدليل فهذا معناه أن يلجأ إلى الشيء في أصل وضعه الذي لم يغفله عنه الشرع. يعني لما نقول الأصل في العبادات الحرمة، الأصل في العبادات الحرمة، ما حكم الصلاة قبل ورود الشرع؟ دي مباحث الكتاب هيتكلم عنها بعد قليل في الكلام على حكم أفعال المكلفين قبل البعثة وخلاف أهل السنة مع المعتزلة. الحرمة قبل أن يأتي الشرع يحرم على الإنسان أن يصلي لله بكيفية معينة يخترعها، لأن الأصل في كل عبادات الحرمة. كذلك بعد الإسلام لو إنسان أن اخترع صلاة كالبهائيين مثلا، إيه حكم الصلاة دي؟ حرمة، حرام. طيب عندما ينقل الشارع، الشارع هو الله عز وجل أو الرسول بلاغا من المقصود، ويأتي الكلام عن الرسول هل يشرع أم لا في مباحث الشارع الرسول يأتي، لكن بلا خلاف أن الشارع هو الله عز وجل، ولا خلاف أن الرسول يطلق عليه الشارع بمعنى التبليغ، أما بمعنى الإنشاء يأتي خلاف بين الأصولين. أقول لما نقول الصلاة واجبة الآن، ما الذي جعلها واجبة؟ الاستصحاب أم أن هناك دليلا نقل حكم الاستصحاب اللي هو البراءة؟ دليل أقيم الصلاة. كويس، وهذا هو الفرق بين النسخ والاستصحاب، أن الدليل ينقل عن الحكم العدمي. الحكم العدمي يعني اللا حكم، مفيش حكم أصلا، ثم الشارع يأتي بنصوص سمعيات ينقل عن تلك العدميات. لكن النسخ ينقل عن عدمي ولا عن وجودي؟ النسخ ينقل عن عدمي ولا عن وجودي؟ لا، ينقل عن وجودي، لأنه كان في نص ثم رفع ذلك النص. عشان كده بيعرفوا النسخ كما تلاقي في مباحث الكتاب الكتاب عن القرآن، لأنه مقسم الفصول على الأدلة، أن النسخ يعرفونه بأنه خطاب الله، يجب أن يكون خطابا، خطاب الله عز وجل المغير لخطاب سابق بتراخ عنه. شوف القيد، المغير لخطاب سابق. لكن الاستصحاب اللي هو العدمي هل هو خطاب؟ لا يسمى خطابا، وذلك الفرق بين الاستصحاب والنسخ. وسيأتي الكلام عن اختلاف المعتزلة مع أهل السنة في معنى النسخ له علاقة بذلك، لأن المعتزلة يرون أصلا أنه الله ليس له خطاب بذلك المعنى، أن الخطاب مخلوق، الله لا يتكلم، وده مؤثر. إذا المعاني اللي الاستصحاب كده هتكون المعاني المستقرة عليها في الأصل هي تلك الخمسة، هي تلك الخمسة. التي هي الدليل والراجح والقاعدة وركن القياس اللي هو الأصل المقيف عليه والاستصحاب. طيب طبعا احنا مش عايزين كل ما نشرح كلمة، لأن الاستصحاب سيأتي كلام عليه مستقيم، لأن الاستصحاب هو دليل من الأدلة المختلف فيها عند الأصوليين، ومن الأدلة أيضا التي هناك اختلاف في تحرير معناها هو في استدلال بها أيضا فضلا عن ذلك. إذا هذا معنى الأصل. الإثناول هنا في الشرح يزود معنى أيضا ثالث، يقول وخامسها منشأ الشيء قاله بعضهم. خلاص، قاله بعضهم، هذا اللي احنا قلنا ان بعضهم يقول ستة يعني. طيب هذا الجزء الأول من أصول الفقه. الجزء الثاني هو كلمة الفقه. الفقه لغة الفهم مطلقا على الصحيح، الفقه لغة الفهم مطلقا. ولما نقول على الصحيح إذا تفهم أن هناك خلافا ما، سهلا تعرف الفقه؟ أقول لك الفقه لغة هو الفهم مطلقا، وقيل الفهم الدقيق، قيل الفهم الدقيق خلاص، لكن هو الفهم مطلقا هذا الصحيح. ويقال فقه الشيء يعني فهمه، فهمه. ويقال فقه أي امتلأ علما فصار الفقه له سجية. ووجه التفريق من فعل فقه متعدي، يقال فقه الرجل الدرس يعني فهمه، لكن فقه معروف إن فعل لا يأتي في العربية إلا لازما، لا يأتي إلا لازما، حسن وقبح. لما يقال فقه الرجل لا يكون له مفعول به، لذلك قال إذا معنى فقه يعني امتلأ علما لا يحتاج إلى مفعول به. هذا الفرق بين فقه وفقه خلاص. ويقال أيضا فقه الرجل بالفتح أي دق فهمه، إذا هي بالترتيب فقه وفقه وفقه، فقه فهم وفقه دق فهمه وفقه يعني صار الفقه له سجية وطبعا وامتلأ علما يعني. هذا الفقه في اللغة. أما الفقه في الاصطلاح فهو العلم بالأحكام الشرعية العملية المستمد من أدلتها التفصيلية. العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية. طيب هذا تعريف الفقه من حيث الاصطلاح. العلم هو الاعتقاد الجازم المطابق للخارج. لما يقال علم الشيء هو الاعتقاد الجازم، وإلا يكون جازما يكون ظانا، الاعتقاد الجازم المطابق للخارج. معايا في صوت ليه تكتبوا التعريف؟ هاي التعريف الثقه فين؟ هو العلم بالاحكام الشرعيه العمليه المكتسب من ادلتها التفصيليه. هذا تعريف الثقه الصراحه. قلنا العلم الاعتقاد الجامع المطلق للخارج، والاحكام جمع الحكم، والمراد بالحكم لغة هو إثبات شيء لشيء أو نفيه عنه. لاحظوا أن الكلام هذا سيأتي في كلام البيضاوي. البيضاوي بعد قليل سيقول وأما الفقه فهو العلم بالأحكام الشرعية، هنشرحه الآن، ولما يأتي الكلام عليه المتن سنقول تقدم شرحه إذا انتهى. لأن هو التقدير الطبيعي أنه كان يجب أن يقدم تعريف الفقه على تعريف الوصول، فهنشرحه الآن، ولما يأتي الكلام عليه المتن سنتركه واضح. فقلنا العلم هو الاعتقاد الجازم المطابق للخارج، تمام؟ فإن لم يكن جازما فإنه لا يخلو إما أن يكون بترجيح فيكون ظنا، أو يكون باستواء الطرفين فيكون شكا، أو يكون مخالفا للخارج فيكون جهلا مركبا، او يكون بظن مرجوح فيكون وهما. يبقى عندنا خمس مراتب، خمسه مراتب. العلم اعلاها هو اعتقاد جازم، يليه الظن وهو يكون بترجيح لا بجزم، يليه الشك وهو استواء الطرفين التوقف يعني، يليه الوهم وهو اعتقاد المرجوح، واخرها الجهل المركب. الجهل المركب هو الاعتقاد الجازم لمخالف في الخارج. تمام؟ يعني الذي يسأل عن لون مثلا النبات فيقول لا ادري، اذا هذا لا يعتقد لازما، هو لا يعتقد اصلا، هذا جاهل. لكن لو قال لونه احمر مثلا هذا يعتقد اعتقادا مخالفا للخارج، هذا مركب، هذا جهل مركب. تعريف الجهل المركب هو نقيض تعريف العلم. اذا العلم لا، التقليد هو اتباع قول الغير بلا حجه، التقليد هو اتباع قول الغير بلا حجه، فقد يكون حقا وقد يكون باطلا، يعني ممكن يكون حقا. اقول الاحكام جمع حكم، والحكم او نفيه عنه، يعني اثبات شيء لشيء او نفيه عنه. يعني اذا قلت زيد مجتهد هذا حكم، واذا قلت زيد ليس مجتهدا فهذا حكم ايضا. اذا الحكم هو اثبات شيء لشيء او نفيه عنه، هذا لغه في تقصير. خلاص، اذا قلنا الحكم اثبات شيء لشيء او نفيه عنه، واضح؟ اثبات شيء لشيء او نفيه عنه. فلو قلنا زيد مجتهد فهذا حكم، واذا قلنا زيد ليس مجتهدا فهذا ايضا حكم. طيب، اما الحكم اصطلاحا فهو خطاب الله تعالى المتعلق لأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير أو الوضع. خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير أو الوضع، هذا هو الحكم اصطلاحا عند الأصوليين. اكتب هذا التعريف. خطاب الله يعني كلامه، خطاب الله هنا المراد به الكلام، ولا يسمى الخطاب خطابا ما لم يسمعه المخاطب. يعني لكي يسمى الكلام خطابا يشترط سماعه، واضح؟ يشترط ايه؟ يشترط سماعه. فكل خطاب كلام، وليس كل كلام خطابا. يجب لكي يسمى الكلام خطابا ان يستمع، ان يستمع. فخطاب الله يعني كلامه المتعلق بافعال المكلفين، المتعلق بافعال المكلفين لا بذواتهم، خرج بذلك التعلق بذوات المكلفين. فقوله تعالى محمد رسول الله هذا خطاب من الله تعالى متعلق بذات المكلف لا بفعله، وهو إثبات رسالة بس عليه الصلاة والسلام، واضح؟ فلذلك قالوا بأفعال المكلفين. والمكلف يأتي الكلام عليه بالاقتضاء، الاقتضاء يعني الوجود، الاقتضاء يعني الوجود، والمقصود به هنا الحرمة أو الإيجاب الحرمة هذه خطاء، لأن تركه واجب، والإيجاب يعني الواجب لأن فعله واجب، هذا معنى الاقتضاء. والتخيير هو الإباحة، الإباحة مستوى الطرفين. وطبعا الكراهة والنهي يدخلان في الاقتضاء نوعا ما، ويأتي الكلام في باب الأحكام عن هذه الإشكالية أين يدخل الكراهة والنهي في ذلك التعريف. أو الوضع، الاقتضاء أو التخيير أو الوضع، الوضع يعني الأحكام الوضعية التي منها الأسباب والموانع والصحة والفساد وما يشبه ذلك مما يأتي الكلام عليه. هذا هو الحكم الشرعي الذي سندرسه، هو خمسة أحكام، الأحكام الشرعية التكليفية الخمسة والوضعية. إذن الفقه كما قلنا هو العلم بالأحكام الشرعية كما في المنهاج، لا مش في المثل طبعا عشان قال لا نتكلم عن المثل، هذا سيأتي الكلام عليه في الأحكام. كل كما ذكر في المثل هذا، المثل الآن بيتكلم عن تعريف وصول الفقه. الآن يصول طيب نكمل التعريف، هو العلم بالأحكام الشرعية الفقه، العلم بالأحكام تكلمنا عن العلم عن الأحكام الشرعية، الشرعية خرج بها الأحكام الأخرى كالأحكام اللغوية كأن الفاعل مرفوع، هذا حكم لغوي لا شرعي، والأحكام العقلية كأن الواحدة نصف الاثنين، والأحكام العادية أو التجريبية. خلاص، فقولنا مثلا أن نوعا من الأدوية يذهب الحموضة، إذا قالونا الأحكام الشرعية خرج به ثلاثة أنواع، حكم اللغوي والعادي والعقلي، إذا أنواع الأحكام أربعة، شرعي ولغوي وعادي وعقلي، وكان النار محرقة والبردة والثلج بارد وما يجب، حياكم الله. واضح؟ هذا قوله الشرعية، والعلم بالأحكام الشرعية. العملية ليخرج به العقائد، لأن العقائد هي أحكام، هو علم بأحكام شرعية لكن ليست عملية، وهذا أغلبي لا كلي، أغلبي لا كلي، وإلا فإن في الفقه أحكاما لا يتعلق بها العمل كالنيات مثلا والتروك، تروك المحضة، وكذلك في العقائد ما يكون فيه عمل كالتلفظ بالشهادتين هو ركن في الإسلام، كما قال شيخ الإسلام الثاني أجمعوا أن من لم يتلفظ بالشهادتين مع القدرة لا يكون مؤمنا. خلاص، والتشهد باللسان نوع من العمل، وإن كان لعبته في عمل الجوارح. خلاص، أقول فإذا قالوهم العملية هذا يعني أغلبي، لأن أكثر أعمال الفروع الصلاة والزكوات وما يشبه كلها يعني عملية. المكتسب، المكتسب نعت مرفوع، العلم بالأحكام الشرعية عملية، المكتسب نعت للعلم، المكتسب معناه الكائن بعد أن لم يكن، الحادث يعني. خرج بقولنا المكتسب علم الله عز وجل، لأنه ليس مكتسبا بل زاكي. و كذلك خرج به علم الرسول عليه الصلاة والسلام. لذلك على الاصطلاح لا يسمى الرسول فقيها، لكن من حيث اللغة يسمى فقيها. واضح؟ يعني من حيث الاصطلاح الرسول لا يسمى فقيها، لأن علمه ليس مكتسبا من الأدلة التفصيلية، بل مكتسب من الوحي. خلاص. فبه خرج علم الرسول أيضا، وعلم الملك، علم الملك أيضا، لأنه أيضا محله من الوحي، فهو يتم تلك العلوم تسمى علوما لدنيا. يعني إن الله عز وجل ليست مكتسبة بالنظر، بينما علم الفقيه فيكتسب بالنظر. فعلم الرسول لا يسمى فقها من حيث الاصطلاح، لكن من حيث اللغة يشمل. هو العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية. الأدلة جمع دليل، والدليل لغة الموصل إلى المطلوب حسا ومعنى. الدليل لغة الموصل إلى المطلوب مطلقا حسا ومعنى، مطلقا يعني حسا ومعنى. فيسمى الذي يدلك على الطريق حسا يسمى دليلا، ويسمى الذي يدلك على الخير دليلا ايضا وهو معنى. الدليل لغه الموصل الى المفروض حسا ومعنى. اما اصطلاحا في التعريف المختار للدليل، هو تعريف السبكي في جمع الجوامع، قال: الدليل ما يدل بصحيح النظر فيه على مفروض الخبر. الدليل على تعريف السبكي ياتي كلام البيضاوي هنا، لكن تعريف السبكي المختار: الدليل هو ما يدل، هو ما يوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب الخبر، ما يوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب الخبر. قولنا ما يوصل بصحيح النظر ليخرج به ما يسمى عند الأصوليين بالمتوهمات. اسمها ايه؟ ذكر السبكي برضو المتوهمات. المتوهمات هي ما يعتقدها الفقيه دليلا وليس دليلا، ويأتي الكلام على ذلك في باب ايه؟ في باب تحرير محل النزاع. لما يقال فقيه مش محرر محل النزاع اصلا. احنا بنتكلم في الصلاه وهو ايه؟ بدليل عن الزكاه. انت مش عارف اصلا احنا مختلفين في ايه؟ انت لم تحرر. مش لم تنقحه، وتنقحه اذا موجود، لكن انت اصلا لم تحرره، فده بيسموه متوهم. متوهم هو الدليل الذي لا يوصل الى المطلوب فيه لا لتسابق. هو دليل صالح للاستدلال. شوف الفرق الدقيق، هو صالح لكنه لا يؤدي الى المطلوب. لما انا استدل على الصلاة بدليل يختص بالزكاة، الدليل في نفسه موصل والصحيح، لكنه لا يوصل الى المطلوب اللي انت تريده منه. ليه؟ لانه متوهم. فقولهم بصحيح النظر خرج به المتوهمات، وخرج به الخارج الثاني قولهم بصحيح النظر الدليل بالقوة لا بالفعل. الأول ده مفهوم، المتوهمات مفهومة، ده الدليل في غير محل النزاع أصلا. إذا الشيخ الألباني مثلا بيناظر واحد في المولد وقال له أيوة المولد جائز، الشيخ الألباني تنظر عليه قال له أيوة خلاصة كلامك إن المولد جائز بدليل قوله تعالى قل هو الله واحد. هو واحد دليل طبعا، لكن دليل على إيه؟ على الوحدانية. هو دليل لكن في غير المحل. الشيء الثاني الدليل بالقوة. العلماء الأصول بيتكلموا في مسألة: هل الدليل كي يعد دليلا، الدليل كي يعد دليلا هل يجب أن يستدل به بالفعل أم لا؟ الصحيح المقطوع به خلافا للقاضي في العمد القاضي عبد الجبار إنه طبعا يسمى دليلا. الآن الدليل إذا كان يدل أقيم الصلاة هذا يدل على وجوب الصلاة، يدل بالقوة أم بالفعل؟ بالقوة، يعني هو من حيث هو دليل كامل فيه الدلالة على وجوب الصلاة. فلما يأتي واحد فقيه ويكتب في كتابه ويستدل به على وجوب الصلاة، يبقى الآن أوضح دليلا بالفعل الدلالة الكاملة في استخراج الفقيه. كويس. طب لو جاء واحد فقيه ثاني وقال قالوا أقيموا الصلاة لا يدل على وجوب الصلاة، إذا الآن الفقيه نظر في الدليل بصحيح النظر أم بفاسد النظر؟ صحيح النظر أم بفاسد النظر؟ النظر فاسد. هل فساد النظر أدى إن الدليل أصبح دليلا بالفعل؟ لا، ليس دليلا بالفعل لأنه لم يوصل إلى مطلوب. لكن هل هذا ينفي عن الدليل كونه دليلا ويبقى دليلا بالقوة هو في نفسه يدل على المدلول؟ نفهم النقطة؟ هو في نفسه يدل كون ان الناظر لم يغمز فيه صحيح النظر، كون ان الناظر لم يغمز فيه صحيح النظر لا ينفي كونه دليلا، يبقى دليلا بالقوة وإن لم يكن دليلا بالفعل. لذلك العقار في الحاشية مذكورة على الرملي على التحلي عفوا على السبكي على جمع الجوامع قال والدليل الصواب أنه لا يشترط فيه الفعل. عبارة مشكلة، لا يشترط فيه الفعل يعني لا يشترط الاستدلال فيه كي يكون دليلا، هو دليل في نفسه دليل. يعني مثلا مثال أكثر وضوحا، احنا ذكرنا المرة الفائتة لما تكلمنا عن استدلال الجويني، هو أول من استدل بقوله تعالى لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون. الآية هذه دليل على إيه؟ عند كل الناس الذين يقرؤونها واضح جدا دليل على حرمة وقبح عدم الأمر المعروف والنهي عن المنكر وعدم الأخذ على يد الضرر. صحيح؟ أتى الجويني وقال هذه الآية فيها دليل على شيء آخر، قال هي دليل على أن الترك فعل، وهذا سيأتي كلام عليه أيضا في المثل هنا. هل الترك أفعال؟ هل الترك أفعال؟ مسألة أصولية واضح؟ طب منين جاء الجويني دي؟ بصحيح النظر. طب ده يقول لولا ينام، لولا يعني نفسي شيء لم يقع. قال والله إن الجماعة ذول لم ينهونهم، لم ينهوهم لولا ينهوهم ربنا والأحبار عن قليل اسمه وفيهم شفت لبئس ما كانوا يصنعون. ده محل الشاهد، يعني يصنعون هما صنعوا ايه؟ صنعوا عالم الأمر المعروف والنهي عن المنكر. استنباط دقيق واضح. إذا قال الجويني في البرهان فسمى تركهم النهي صمعا، الاستنباط انه سمى الترك عن النهي سماه في الآية سماه صمعا، قال لبئس ما كانوا يصنعون. مفهوم استدلال الجويني؟ اذا الجويني هنا استدل بدليل. قد ياتي فقيه اخر او اصولي اخر يقول هنا الدلاله هنا الظاهره، يبقى هل يقال هذه الايه ليست دليلا ام يقال لا هي دليل تبقى دليلا بالقوة رغم ان الاصول الاخر لم يستدل بها بالفعل لصفة لنظره او عدم استكمال آلاته ونحوه؟ يبقى دليل الدليل على الصحيح كما قال العطار والدليل لا يصاب فيه بالفعل، لا يصاب الاستدلال به قطعا، لا هو دليل في نفسه. والله صح النظر فيه واستخرج المطلوب يبقى دليل بالفعل، لم يستخرج منه لضعف النظر او فساد النظر اصلا يبقى ايه؟ يبقى دليلا بالقوة. مفهوم؟ فإذا قولهم في تعريف الدليل هو ما يوصل بصحيح النظر فيه يخرج منها المتوهمات اللي هي مش أدلة اصلا ويخرج فيه الدليل بالفعل. ان الدليل بالفعل مش شرط في كل الدليل دليلا، لا هو دليل. لو نظرت لي بالنظر الصحيح يبقى توصلت الى المطلوب، ما نظرتش إذا ما انتصل إلى المقصود ويبقى دليلا، يبقى دليلا. مفهوم النقطة؟ الدليل بالقوة والدليل بالفعل. أين يذكرونه الأصوليين؟ آه بصحيح النظر فيه الى مطلوب المطلوب اللي هو المدلول، يعني الدليل يقول على مدلول، المدلول اللي هو الحرمة او الاباحة وما الى اخره، الى مطلوب الخبري. خبري نسبة الى الخبر، الخبري منسوب اسم منسوب الى الخبر، والخبر ما يقبل الصدق او الكذب لذاته، ما يقبل الصدق او الكذب لذاته. فقال لنا السماء صافية، السماء صافية هذا خبر، مصدره خبر مش انشاء، يعني مش قسم او استفهام او تمني او ترجي الى اخره او قسم. لما نقول السماء صافية هذا خبر، يقبل الصدق او الكذب، صحيح؟ لذاته، ليه قالوا لذاته؟ الان لو انت واقف في الشارع والسماء تمطر، كأنت قلت السماء تمطر، السماء تمطر، الخبر صادق ولا كاذب؟ صادق ام كاذب؟ صادق. الى ما يرجع صدقه؟ ده المبحث بقى، وده ما اتكلم عنه في درس المنطق من حوالي 3 اسابيع تقريبا، وكنا بنتكلم عن انواع القياس. اذا صدقه يرجع، هل يرجع الى ذات الجملة ام يرجع لخارج عن الجملة؟ يرجع الى خارج عن الجملة، اللي هو النظر الواقع المطرقة للواقع، لما انت بصيت للسماء وجدتها تمطر فعلا، لكن الجملة من حيث هي جملة تحتمل الصدق او الكذب، لان الجملة نفسها السماء صافية او السماء تمطر مطرق وخبر، مفيش فيه شيء، لا يوجد شيء من فيها يدل على الصدق او الكذب، تحتمل الاثنين، لكن يعتمد عليها بالصدق او الكذب بخوارج عنها، بواقع او صدق مخبر او امارات ونحو ذلك، لكن الجملة هي نفسها تحتمل الصدق او الكذب، ما يطلقش مبدئي انا صادقة، مفيش جملة بتقول يعني انا صدق، مفيش صدق الذاتي هذا، لا، من حيث الذات هي تقبل الصدق او الكذب. فانا اقول الان الصلاة واجبة، الصلاة واجبة، ده خبر ولا انشاء؟ خبر، مطلق خبر، يحتمل الصدق والكذب ام لا؟ تحليلك حيفر ولا لا؟ لذاته يحتمل الصدق والكذب، قد يكون وقد لا يكون لذاته، لكن الدليل الذي هو خارج عن الجملة هو الذي يصدق الجملة او يكذبها، الدليل هو الذي يصدق الصلاة واجبة وهو الذي يكذب الزنا مباح، الدليل الخارجي مش اصل الجملة. واضح؟ مفهوم معنى مفهوم الخبري، الخبر هو ما يحتمل الصدق او الكذب لذاته، لذاته يحتمله وان كان صدقا، لكن هو يحتمله لذاته، يحتمل كلا الامرين. ومن الطرائف ان المناطق احيانا يستخدمون مثالا في قلة ادب، يقولون كمحمد رسول الله، كمحمد مبني على الحكاية، كمحمد رسول الله. طيب طبعا الجملة من حيث هي تقبل صدق والكذب، لكن الامارات قائمة على تصديقه عليه الصلاة والسلام. فالشيخ ابن عثيمين في كتابه الاصول من علم الاصول لما بيتكلم عن الخبر والانشاء قال وليس منها محمد رسول الله، كانه يعيب على المؤلف، مش منها محمد رسول الله، قال لانه ضروري، لكن طبعا من حيث يعني العلم طبعا هو ليس ضروريا، يعني لو كان ضروريا ما كان يتواصل الى صدقه بالنظر. إذن الدليل هو تعريف الصدق، فإذا لما أحد يحفظه ويلفظه يكون أصوليا. آمين. واضح؟ التعريفة دي مهمة، أن الدليل لما تقول أحد ما معنى الدليل يقول لك الدليل يعني الدليل اللي هو بنعرف فيه، لكن الدليل هو ما يوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب. فبدل ولا تعريف فرق هذا التعريف، لأنه هو تعريف السلكي بجمع الجوامع ومفيش فرق هذا شيء آخر، خلاص؟ هو العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية. قولهم التفصيلية خرج به الإجمالية، الأدلة نوعان، أدلة تفصيلية وإجمالية. الأدلة الإجمالية هي الحجج المطلقة بلا نظر إلى ما صدقاتها. بس عليه دليل الإجمالي هو الحجة المطلقة بلا نظر إلى ما صدقات. يعني يعني لما نقول الكتاب والسنة، الكتاب والسنة هي أدلة أم لا؟ أدلة، أدلة شرعية. ما صدقات، ما صدق مفهوم، ما صدق، من صدق. أقول الآن في كلمة سيفهم ال طب مستمر. الكتاب القرآن يعني السنة أدلة. لما نقول القرآن دليل، دليل يعني حجة. ما صدقات، ما صدقات. القرآن دليل حجة. دليل على ايه القرآن؟ لما نقول القرآن الأدلة المتفق عليها، القرآن اسمها بإجماع القياس، القرآن دليل. دليل على ايه؟ دليل على حاجات كتير، صحيح؟ دليل على واجبات ومحرمات ومباحات ومحرمات ومندوبات، وعلى أحكام وضعية كأسباب وموانع وصحة وفساد. لكن القرآن من حيث هو جملة هو دليل إجمالي. الأصولي هل يدرس الدليل الإجمالي اللي هو القرآن، أن يدرس الناقضات يعني الفروع التي تنطبق عليها حجية القرآن؟ يعني قوله مع الزواجين أقيم الصلاة، هذا القرآن أم لا؟ قرآن. لكن هل هو كل القرآن؟ لا، هو بعض القرآن، هو بعضه. هل الأصول يدرس أقيم الصلاة؟ لا، الفقيه هو الذي يدرس الأدلة التفصيلية، الأدلة إيه؟ التفصيلية. لكن الأصول يدرس على دكتور سعد رفاعي رحمه الله دكتور، لكن الأصولي يدرس الأدلة الإجمالية القرآن، تعريف القرآن، قراءات القرآن، حكم القراءات الشاذة، هل هي حجة؟ مفهوم النسخ، هل زيارته على النص نسخ؟ لغات القرآن وما يجب. إذا في تعريف الفقه يتكلمون عن أدلة تفصيلية، في تعريف الأصول الذي ذكرناه منذ قليل هو دلائل الفقه الإيه؟ الإجمالية. إذا يدرس الكتاب من حيث هو الكتاب مطلقا، يتكلم عن حجية القرآن. لكن الفقيه يتكلم عن القرآن من حيث حجياته، من حيث حجياته لا، يتكلم عن أدلته التفصيلية، الأوامر التي وردت فيه، النواهي وما إلى ذلك. مفهوم؟ إذا هذا معنى الأدلة الإجمالية. إذا قولهم المستمع أو المفتخر أو المستمد من أدلتها التفصيلية، هذا الفقه خرج فيه الأدلة الإجمالية فلا يدرسها الفقيه. الفقيه يدرس الأدلة التفصيلية التي هي على أحد المسائل التي تسمى الما صدقات. الما صدقات فنشوف اسم المفهوم والما صدق. كلمة إنسان تفهم منها إيه؟ تفهم منها الكائن المركب من الحيوانية والناطقية، حيوان ناطق، ده إنسان، ده اسمه مفهوم. طيب محمد وزيد وعمرو دي الأفراد، دي سموها الناصرات، مفهوم ومصدر. حيوان ده مفهوم. طب المصدرات إنسان، أسد، سبع إلى آخره. فالناصرات المقصود بها الأدلة هي التفصيلية، أقيموا الصلاة، آتوا الزكاة، كتب عليكم الصيام إلى آخره، مفهوم. إذا هذا تعريف الفقه الكاملة. لما سيأتي مكانه سنتجاوزه، سنقول فقد تقدم إيه؟ ذكر واحد كان بيقرا في الكتاب يقول لك الشيخ ده حافظ كلمتين بس، كل حاجه كده تقدم ذكره تقدم ذكره، والعلم كله تقدم ذكره تقدم ذكره. سنستخدمه خلاص. اذا الفقه والعلم والاحكام الشرعيه عمليا مكتسب من ادلتها التفصيليه، لذلك نكون قد عرفنا الاصول والفقه. خلاص. هذا هو التعريف باعتبار المعنى الاضافي. يعني اذا نظرنا الى كلمه اصول الفقه فهي التركيب، اذا عرفناه باعتباره مضافا ومضافا اليه يكون ذلك التعريف. التعريف الثاني الذي ذكره وبدا به البيضاوي الكتاب هو التعريف اللقبي، وهو ما قاله معرفة دلائل الفقه إجمالا وكيفية الإنسان منها وحال المستفيد. سنتكلم عنه الدرس القادم، لكن فقط آخر نقطة نبحث نقطة يعني فائدة. المعنى اللقبي، أصول الفقه لقبا، هل هو مفرد أم مركب؟ علم أصول الفقه من حيث هو لقب، هل هو مفرد أم مركب؟ أصبتها مفرد. ليه مفرد؟ قبل وضعه علما على ذلك العلم هو كان مركب مكون من كلمتين أصول فقه، لكن بعدما أصبح لقبا على ذلك العلم أصبح مفردا، لأن المركب هو الذي يدل جزءه على جزء معناه، الذي يدل جزء على جزء معناه. نعم، ككلمة زيد مثلا، ازاي في زيد تدل على جزء من زيد؟ يعني ازاي تدل على يده مثلا والياء تدل على عينه والدل؟ لا، رغم انه مركب من حروف لكن جزء لا يدل على جزء معناه. لكن باب السيارة مثلا، الباب والسيارة جزئين لهم، جزء يفهم منه جزء معناه. نقول الباب معروف، الباب ما يفتح على غيره مطلقا اسما ومعنى، وجمعه بيبان وابواب وابوبة. خلاص. والسيارة معروفة، فباب السيارة هي كل جزء يجتمع الى صاحبه. واحد اسمه عبد الله، اسمه مش لقبه، اسمه عبد الله، ذلك المركب الاضافي باعتبار الاسم مركب ام مفرد؟ عبد الله ده باعتباره علما، باعتباره اسما لذلك الرجل، مفرد ولا مركب؟ احنا لسه قايلين، يعني لو قلنا كلمه عبد بس هتدل على ايده. طيب باعتباره صفة، لما نقول زيد عبد الله باعتباره صفة مش علما، يعتبر ايه؟ مفرد ولا مركب؟ مركب، لان جزء يدل على جزء معناه. يقول الله عبد يعني مطيع، والعبودية هي الخضوع مع غاية الذل زي ما بيقول الزكاوي، يبقى والله واجب الوجود، يبقى عبد الله، يبقى الجزء يدل على جزء معناه. تمام. فإذا علم وصول الفقه باعتباره مضافا مضاف إليه مركب، لكن باعتباره لقبا، باعتباره لقبا هو مفرد. ما نقدرش نقول الأصول لوحدها تدل على جزء من أصول الفقه، شوف الأصول دي تدل على مباحث الكتاب والسنة والإجماع والقياس، والفقه تدل على مباحث الاجتهاد والتقليد ومباحث اللغة والأحكام. مش صحيح، جزءه لا يدل على جزء معناه، وبالتالي فعلم الاصول من حيث كونه لقبا فانه مفرد، وتعريفه اللقبي هو قول المؤلف اصول الفقه معرفه دلائل الفقه اجمالا وكيفيه الاستفاده منه وحال المستفيد و نكمل هذا ان شاء الله في الدرس القادم ان شاء الله عز وجل. فاحنا اخذنا اشياء كثيره ستغنينا عن الكلام في مسائل ياتي الكلام عليها بعد ذلك. فيه الذين يحضرون بعد ذلك ولم يحضروا هذا الدرس لم اشرح هذا مره اخرى ساقول تقدم ذكره وانتهى الامر يراجعون ذلك في اي كتاب او في اي درس. اكتفي بهذا والله اعلى واعلم. اخواتنا محمد واله وصحبه اجمعين.